بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الآجرمية، وما زلنا في المرفوعات، ونبدأ ويبدو أن الإخوة ما زالوا يتوافدون. نبدأ بتمرين يسير أو بمثال قرآني نعربه لنتذكر ما أخذناه بالأمس. في آية سورة الشعراء المتكررة في السورة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نريد أولا أن نعد الكلمات ثم نعرب وفق ما أخذنا بالأمس. فمن يعد لي كلمات هاتين الآيتين: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم؟ من يعد الكلمات؟ نعم، عدها واحدة واحدة، يعني قل إن كذا إلى آخره. إن في ايش هي الثالثه؟ ارفع صوتك لنا. ذلك هذه كلها كلمه. الايه اربعه؟ لا، ايه كلمه واللام كلمه. ذا طبعا هو اسم الإشارة ذا، لكن تأتي معها اللام للبعد والكاف للخطاب، نعتبرها كلمة في الإعراب. سنعربها إعرابا مجملا يجعلها كلمة، نجعلها كلمة. لآية، ثم لآية قلنا كلمتان، كم صار عدد الكلمات الآن؟ إن في ذلك لآية، هذه خمسة. وما كان أكثرهم مؤمنين، من يعد؟ نعم يا أخي. واو، ما كان أكثرهم يا جماعة، أكثر هم مؤمنين. طيب، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، من يعدها؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تعدها؟ بسم الله. الواو، إن رب، هذا ثاني كلمتان، رب والكاف. نعم، لهو العزيز الرحيم. اللام، ثم هو العزيز الرحيم. طيب، في هذه الكلمات من يستخرج لي الأفعال من هاتين الآيتين؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من يستخرج لي الأفعال؟ الأفعال كم فعلا في هاتين الآيتين؟ نعم يا شيخ، ما هو؟ كان. وكان مر معنا أنها من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. إذا لم يكن عندنا فعل إلا كان، فما الذي سيكون عندنا من العمد الأربعة؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ما الذي سيكون عندنا من هذه العمد الأربعة طالما أن الجملة ما فيها إلا كان وما فيها فعل ثاني؟ نعم يا شيخ، لا بد أن يكون عندنا مبتدأ وخبر، لكن باعتبار دخول إن وكان سيتحول اسم المبتدأ إلى اسم إن أو اسم كان، والخبر سيكون خبر إن أو خبر كان. طيب الآن نبحث الآن بهذه الطريقة، طالما أن وجدنا إن، شوف إن في ذلك الآية بدأت بإن، هذه جملة بدأت بإن، وما كان أكثرهم مؤمنين هذه جملة ثانية بدأت بكان، وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذه جملة ثالثة بدأت بإن. هذا يسهل علينا الإعراب جدا، مع إن سنبحث عن اسمها وخبرها، ومع كان سنبحث عن اسمها وخبرها. في الجملة الأولى إن في ذلك الآية، من يستخرج لي اسم إن وخبر إن؟ اسم إن ما حالته في الإعراب؟ النصب، إن في ذلك لآية، أين المنصوب؟ آية، إذن هي اسم إن، فلا يغرنك تأخرها. إن زيدا قائم، بدأ اسم إن بدأ به الكلام وجاء مباشرا لإن، فسهل الأمر. لكن إن في ذلك لآية، تأخر اسم أن إن، وهذا له فائدة تعرف في البلاغة، أما في النحو فقط يقول لك هذا خبر اسم إن مؤخر، وإذا كان هذا الاسم فأين الخبر؟ قلنا لآية اسم إن، إذن أين الخبر؟ في ذلك، إذن هو من الخبر الذي يكون جارا ومجرورا، كما مر معنا بالأمس أن الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. إذا لم يكن مفردا فما هي الحالات التي تعرض للخبر؟ نعم أيوة، الجملة نوعان، جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة نوعان، ظرف أو جار ومجرور. المؤلف ما قال جملة وشبه جملة، قال مبتدأ مع خبره يعني جملة اسمية، فعل مع فاعله يعني جملة فعلية، وذكر الظرف والجار والمجرور. طيب وما كان أكثرهم مؤمنين، هذه كان، ما المنصوب مع كان؟ اسمها أم خبرها؟ خبرها. إذن الآن ننظر في أكثرهم مؤمنين، أين الكلمة التي عليها علامة نصب؟ مؤمنين، لأن مؤمن مؤمنين جمع مذكر سالم، والجمع المذكر السالم ينصب بالياء، ولا نعتبره هنا مخفوضا لأنه لم يأتي حرف خفض وإنما أتت كان. إذن أين خبر كان؟ مؤمنين. إذن ماذا نعرب أكثر؟ هذا اسم كان مرفوع، واضح يا أخوان؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم، رجعنا إلى إن، وإن وكان كثيرة جدا في القرآن، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أين المرفوع؟ سيكون خبرا لإن، أين المنصوب؟ سيكون اسما لإن. وربما يعني مسألة سهلة جدا، فقط إن اعتدت عليها مسألة سهلة جدا، وإن ربك له العزيز الرحيم، من يستخرج لي اسم إن وخبر إن؟ نعم يا شيخ، اسم إيش؟ إيه؟ نحن مع إن الآن، نحن الآن مع إن، وإن رب، وإن ربك طبعا الرب والكاف مضاف إليه. طيب والخبر العزيز، وهذه هو لا يصلح أن تكون خبرا، لماذا؟ لأن المبتدأ يكمل معناه بالخبر، لو قال وإن ربك لهو، فهمت المعنى؟ أما زلت تنتظر المعنى والحكم على الرب بوصف، فلذلك هذه هو ضمير فصل، ليست هذه للتوكيد. أحيانا تكون للتوكيد وأحيانا تكون للحصر كما هو مفصل في البلاغة. وهذه اللام أيضا للتوكيد، يعني هنا عدة مؤكدات: إن للتوكيد، واللام للتوكيد، وهو للتوكيد، والعزيز كما قال الشيخ العزيز هو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والخبر قد يتعدد، إذا قلت زيد مجتهد حريص على الدراسة، وكما قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، يتعدد الخبر. فهنا تعدد الخبر: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالرب عزيز، بل هو العزيز وهو الرحيم. فهذا خبر ثاني، مبتدأ واحد وعدة أخبار: رب اسم إن، والعزيز خبر إن، والرحيم خبر ثاني، خبر ثاني لإن. هذا كان للتنشيط في بداية درسنا، ونرجع إلى ما كنا فيه من المرفوعات. قسمت لكم المرفوعات بالأمس من باب التقريب إلى عمد والعوامل. العوامل تدخل على ماذا؟ على العمد، على المبتدأ والخبر وتوابع. والتوابع من اسمها، هي توابع للعمد، فتتبعها في الإعراب وفي أشياء أخرى ستأتي، وفي أشياء أخرى ستأتي. إذا قلت، تذكروا ورقة اللي كلمتكم عنها أمس، لقيتها في السيارة، ما هي بعيدة يعني، كان لكن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أولا لاحظوا يا أخوان، هذه التوابع ستتكرر في المنصوبات والمخفوضات، لأن هذه التوابع في حقيقة الأمر ليست مرفوعة لذاتها، مثل المبتدأ مرفوع لأنه مبتدأ، والفاعل مرفوع لأنه وقع عليه الفعل أو وقع منه الفعل، لكن هنا هذه مجرد توابع تلحق شيئا قبلها، تلحق العمد. فإن لحقت مرفوعا رفعت، وإن لحقت منصوبا نصبت، وهكذا. وإذا لحقت مخفوضا مع أنه لا يكون عمدة أيضا تخفض. وبالتالي أنت عندما تأتي بالجملة المفيدة هذه، مثلا زيد مسافر، أعطي زيدا وصفا يجليه، لأن عندنا زيدا تاجرا، ونعرف زيدا آخر يعمل في الطب، وزيدا ثالثا معلما، فكيف نميز بينهما بينهم وكلهم يحمل نفس الاسم؟ نحتاج إلى وصف، فمن يصفه لنا؟ زيد التاجر، زيد طبعا مرفوع مبتدأ، ومسافر مرفوع خبر. إذا قلت التاجر كيف سأضبطه بالشكل؟ سأرفعه، لماذا؟ لأنه تابع للمرفوع، والتابع للمرفوع مرفوع، هذا اسمه صفة، وكما سماه المؤلف نعت، والنعت هو الصفة. قد يقول قائل لماذا يسمونها بأسماء كثيرة؟ أول قلنا خفض وجر، وهنا قلنا صفة ونعت، لماذا؟ السبب أنه كانت هناك مدارس للعلم، فأهل البصرة كانوا مهتمين بالنحو، وكذلك أهل الكوفة، هؤلاء لهم اصطلاحات وهؤلاء لهم اصطلاحات، والمعنى واحد في كثير من الأحيان، فهذا هو سبب تنوع، أو هذا من أسباب تنوع المصطلحات، والمراد شيء واحد. فالصفة والنعت، إذن وصفتم زيدا. طيب إذا أردنا أن نؤكد أن زيدا هو المسافر، لأن العادة أن يرسل زيد أخاه بدلا عنه في السفر، فسافر زيد، نريد أن نأتي بتوكيد، ماذا نقول؟ زيد، نريد أن نؤكد أن الذي سافر هو زيد وليس أحدا آخر، يؤكدون بألفاظ محددة تأتيكم، يقولون زيد نفسه مسافر، ولاحظوا أيضا أنه مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ لأنه تابع، والتابع له حكم المتبوع، فهو مرفوع. حالة ثالثة، أريد أن أبين زيدا لكن لا بوصفه بل بشيء يحل محله تماما، يعني زيد التاجر، هل يوجد تجار آخرون؟ لكن أسماءهم هي عمرو وخالد، لكن إذا قلت زيد أخوك مسافر، أخوك هو زيد وزيد هو أخوك، وبالتالي هذا يسمى بدل، بقي تابع أخير وهو إذا أردت أن تجعل مع زيد رجلا آخر مسافرا، فماذا تقول؟ زيد وعمر مسافران، هذا يسمى العطف. بهذا تظهر لنا أربعة توابع ذكرها المؤلف، لاحظوا أصل المعنى واحد، لكن هنا وصفت المبتدأ، وهنا أكدت المبتدأ، وهنا أبدلت من المبتدأ غيره مما يدل عليه نفسه، وهنا عطفت عليه غيره، هذه هي التوابع التي ذكرها المؤلف، والآن سنقرأها إن شاء الله. قال باب النعت، من هنا بدأت التوابع، النعت ثم العطف ثم التوكيد ثم البدل. قال النعت تابع للمنعوت، في أمثلتنا النعت التاجر تابع للمنعوت، ما هو المنعوت؟ زيد، المنعوت زيد وهو مبتدأ، لكن هل يكون النعت دائما تابعا للمبتدأ؟ لا، ممكن يكون تابعا لأي شيء آخر. لذلك وما قال النعت تابع للمبتدأ، النعت تابع للمنعوت. إن تبع مبتدأ أخذ حكمه، إن تبع خبرا تبع حكمه، وهكذا. قال تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. يعني إن كان المنعوت مرفوعا سيكون التابع مرفوعا، وإن كان المنعوت منصوبا سيكون التابع منصوبا، وإن كان مخفوضا كان مخفوضا. ولم يذكر الجزم لأن النعت اسم، النعت اسم، النعت اسم، فكيف يتبع والمنعوت اسم؟ فالخفض لا علاقة له بنا هنا. قال وتعريفه وتنكيره. لو قلنا الطالبان في التعريف والتنكير، طبعا التعريف والتنكير يحتاج إلى شرح سيشرحه بعد قليل. وتقريبه التعريف والتنكير، لاحظوا زيد التاجر. لو قلت زيد تاجر، ما إعراب تاجر؟ خبر، لكنه قال زيد التاجر، فتوافق زيد والتاجر في التعريف والتنكير. ما هو التعريف والتنكير؟ أسهل شيء، كل اسم، كل اسم يقبل دخول ال عليه فهذا نكرة، ليست فيه ال ويقبل دخول ال، هذا نعطيه حكم النكرة. وأما المعرفة فيضبطها أن تعرف أنواعها. لذلك نتجاوز الأمثلة. قال تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. طيب نشرح هذا ثم سيتكلم عن المعرفة والنكرة تتضح لنا بشكل أكبر. قام زيد، قام زيد، ما إعراب زيد؟ هل هو مبتدأ أم خبر؟ زيد، قام زيد، نحن من أول نتكلم عن المبتدأ والخبر. هاي شيخ يا خبر أبيض، ليس خبرا، زيد. أنت اليوم عشان من الصباح نتكلم مبتدأ خبر، مبتدأ خبر، خلاص جاءت البرمجة على مبتدأ خبر. لا، هذا اسم مرفوع، زيد اسم بدليل التنوين، مرفوع بدون الضمة، مذكور قبله فعله، والمذكور قبله فعله ماذا يكون؟ فاعل، يكون فاعلا، فهذا فاعل. طيب الفاعل هذا تبعه العاقل، هل أكده العاقل؟ هل هو توكيد لزيد؟ الآن تابع هذا، هل يصلح أن يكون توكيدا لزيد؟ لا. هل يصلح أن يكون بدلا عنه تماما، يعني العاقل هو زيد ولا شيء غيره؟ ما يصلح. إذن ما عندنا إلا أن يكون وصفا له، نعتا له، فالعاقل نعت. وكذلك ورأيت زيدا العاقلة، ورأيت زيدا العاقلة. لماذا قلت العاقلة ولم أقل العاقل؟ لأن التابع يتبع المتبوع، والمتبوع زيدا وهو منصوب، فلذلك نصب. ومررت بزيد العاقل. نتجاوز أن نحن ما أخذ المفعول به وكذا. الآن ننتقل إلى المعرفة. ما هي المعرفة؟ قال المعرفة خمسة أشياء. يعني المعرفة أنواع أو أشياء تحفظها وتعرفها جيدا. والنكرة ما يقبل دخول ألف، بيت نكرة، تستطيع أن تقول البيت، هذا نكرة. لكن المعارف تضبط بأن تعرف أنواعها. فما هي أنواعها؟ قال الاسم المضمر، نحو أنا وأنت. الاسم المضمر هو الذي يسميه الضمير، هو نفسه، أنا وأنت وهو وهي إلى آخره كثير، هذا كله معرفة. والاسم العلم نحو زيد ومكة. الاسم العلم اسم يدل على ذات سميت به، يعني بنو آدم كثيرون كلهم بنو آدم، فيحتاج الإنسان إلى تمييز كل واحد بشيء خاص به. لو قلت رأيت إنسانا ما أعرف، ما يعرف السامع هل أنا رأيت هذا الإنسان أم هذا الإنسان أم هذا الإنسان، فالكلمة بهذا الشكل عامة. وحتى لو قلت رأيت الإنسان فماذا أحتاج؟ أحتاج إلى التمييز. كيف يميز البشر؟ يعطون اسما خاصا لكل فرد من أفراد الجنس. كذلك في المدن والبلاد، تقول سافرت إلى البلدة ورجعت إلى البلدة، لو أننا سمينا كل البلاد البلد أو المدينة كيف نميز بعضها من بعض؟ ما نستطيع التمييز. فجاءت الأعلام للتمييز، فهو ذكر زيدا ومكة. زيد عالم على شخص، ومكة عالم على بلد، هذا هو الاسم العالم وهو من المعارف. ولاحظ أن النكرة يعني المعرفة شيء معروف محدد. لو قلت سافرت إلى بلد، هذه بلد نكرة بدليل أنها تقبل أل وتقول إلى البلد، فلما قلت سافرت إلى بلد هل عرفت البلد؟ هل عرفتها بعينها؟ عرفت أنني ذهبت إلى بلد ما، لكن لا تعرف أي بلد هي التي سافرت إليها. لكن إذا قلت سافرت إلى مكة، إلى المدينة، إلى الصين، حددت مكانا معينا، فهذه معرفة. أنا أؤكد أن إيش تميز بين النكر والمعرفة، أن المعرفة شيء محدد. أنا، أنت، هو، أقصد شخصا معينا، وبالتالي المعرفة معروف، معروف المتحدث عنه فيها. والنكرة ليست كذلك، النكرة فيها جهالة. النوع الثالث قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. ماذا يسمى هذا؟ هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان، ماذا تسمونه؟ اسم إشارة. وبعض العلماء يدخل مع الاسم المبهم هنا الاسم الموصول، وهو لا شك من المعارف، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي، هذه أسماء موصولة تدخل في الاسم المبهم. والنوع الثالث الذي ذكره، الرابع الذي ذكره، ذكر الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم، ثم قال والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، دخلت عليه الألف واللام، فهذا معرفة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة كتاب، نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ يمكن أن تدخل عليه أل. فإذا قلت كتابي صار معرفة لأنه أضيف إلى المعرفة، وإذا قلت كتاب زيد صار معرفة. ولاحظ عندي كتاب، هل الكتاب محدد بالنسبة للسامع؟ عندي كتاب زيد، صار هناك نوع من التحديد، فالمعرفة تحدد والنكرة تعم. إذن إذا أضيفت النكرة إلى واحد من المعارف فإنها تصبح معرفة. ما فائدة هذا ولماذا ذكره؟ هل المعرفة والنكرة من المرفوعات أم من المنصوبات أم من المخفوضات؟ المعرفة المبتدأ من المرفوعات صح، والفاعل من المرفوعات، والمعرفة والنكرة لا ليست من المرفوعات، لا لا تابع ليش، ليس لها حكم إعرابي في نفسها، وإنما قد تأتي تابعة. وهو هنا قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، فأراد أن يبين لك ما هي المعرفة والنكرة. الآن لاحظوا، قام زيد العاقل، العاقل نعت وزيد منعوت، فلا بد أن يتوافقا في التنكير والتعريف. ننظر إلى زيد، هل هو معرفة أم نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف التي ذكرها؟ العلم، علم معرفة. طيب العاقل، العاقل معرفة أم نكرة؟ ما هو، ما نوعه من المعارف؟ المعرف بدخول الألف واللام. لو قلت قام رجل عاقل، ما إعراب عاقل؟ نعت. قام رجل مبتدأ فعل فاعل، عاقل نعت. لا أستطيع أن أقول قام رجل العاقل ويكون نعتا له، لكن يمكن أن أقول قام رجل العاقل لا يحب كلامه، هذا ليس نعتا له. فلا بد أن يتوافق النعت والمنعوت في ماذا؟ في التعريف والتنكير. يعني إما أن يكون نكرتين النعت والمنعوت، وإما أن يكون معرفتين. إذا قلت جاء زيد الضاحك، جاء زيد الضاحك، هل يصلح أن يكون الضاحك نعتا لزيد أم لا؟ جاء زيد الضاحك يصلح، لماذا؟ لأنه متوافق معه في الإعراب، كلاهما مرفوع، ومتوافق معه في التعريف والتنكير. لكن لو قلت جاء زيد ضاحكا، ضاحكا، هل يصلح أن يكون وصفا له؟ لماذا؟ زيد معرفة وضاحك نكرة، وزيد مرفوع وضاحكا منصوب، إذن لم يتبعوا فيه شيء، إذن لا نعتبره تابعا ولا نعتبره نعتا. طيب قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. رجل، من الذي يستحق كلمة رجل دون غيره من الرجال الموجودين في هذا المكان؟ كلمة رجل تصلح لأي واحد فينا، لكن زيد علم خاص بفلان، والثاني والثالث كل له عالم يدل عليه. أما النكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه يريد أن يعطيك ضابطا يقرب لك النكرة. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لو قال نحو رجل وفرس يكون أوضح، لأن الآن الرجل نكرة أم معرفة؟ هو يتكلم عن النكرة ويقول يقرب لك النكرة أنه ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام، ثم ذكر الرجل والرجل دخلت عليه الألف واللام، لكن ربما يقصد أنه ما يصبح بهذه الصورة الرجل، اللي هو في الأصل الرجل نكرة وفرس نكرة. بعد أن انتهينا من النعت من التوابع ننتقل إلى تابع آخر ربما كان أسهل، وهو المعطوف عليه، المعطوف والمعطوف عليه أو العطف الذي يكون بحرف من حروف العطف مثل زيد وعمر مسافران. قال وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم، هذه أشهر ثلاثة كثيرة جدا في الكلام، جاء زيد وعمر، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر. وكما قلنا من قبل هذه الحروف كبقية الحروف السابقة والأدوات لها معاني كثيرة ومتعددة، وهي سبب لكثير من الخلاف بين المفسرين في كثير من الآيات. يكون الخلاف مرده إلى الاختلاف في معنى الحرف أو معنى الأداة. قال فأنت هنا تحفظها وتعرف حكمها إجمالا. حكمها إجمالا ما هو؟ أنها تجعل ما بعدها في حكم ما قبلها من جهة الإعراب، وحفظها تحفظها كما هي. وأو جاء زيد أو عمرو، أم هل جاء زيد أم عمرو، وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع، لأن حتى فيها أحوال كثيرة. يقال وليس هذا ببعيد إن أحد النحاة لما حضرته الوفاة قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني أنها أتعبته. وإذا أردت أن تتعب قليلا فافتح كتاب مغني اللبيب واقرأ الكلام على حتى، وقبل أن يصيبك الصداع بقليل أغلق الكتاب وقل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلي يوما ما أستوعب هذا الكلام. فهذا النحوي قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، وهنا قال وحتى في بعض المواضع، يعني قد تأتي حتى حرف عطف، مرت معنا حتى أداة نصب، لو رجعت إلى نواصب الفعل المضارع تجد معها حتى، وتأتي لغير ذلك أيضا. يعني حتى ليست مثل الواو وأو والفاء وثم تكثر في العطف فقط، بل لها أحوال. قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. رحمة الله على المؤلف كان يفصل من باب التسهيل على المبتدئ، لو قال فيأخذ حكم ما قبله انتهينا، لكن قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. إذن العطف الحقيقة أنه في باب المرفوعات أو في باب المنصوبات أو في باب المخفوضات أم في باب المجزومات؟ ليس له حكم واحد، ليس مثل المبتدأ. المبتدأ لا بد أن يذكر في المرفوعات لأنه مرفوع، أما التابع فليس له حكم واحد، وإنما ذكر في المرفوعات لأنها ذكرت أولا. لو فرضنا أن مؤلفا بدأ بالمنصوبات سيذكر التوابع معها. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. عمر جاء مرفوعا لما كان زيد مرفوعا، وصار منصوبا لما صار زيد منصوبا، وجر لما جر الأول. طبعا زيد لم يقم ولم يقعد، ما الذي نصب يقم؟ ما الذي جزم يقم؟ لم، أداة جزم. ويقعد ما الذي جزمه؟ لم، الثانية. لذلك المثال غير مناسب. هنا تكررت لم، لاحظوا عندنا كم لم؟ لم يقم ولم يقعد، عندكم كتبت بهذا الشكل. كم لم عندنا؟ الأولى جزمت الفعل الأول، والثانية جزمت الفعل الثاني، وهو كان يريد أن يأتي بالعطف الدال على أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في الجزم، فكان المناسب أن يقول زيد لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد يكون يقعد معطوف على المجزوم فهو مجزوم. أما يقعد في مثاله الذي ذكره مجزوم بأي شيء؟ بلم. لم يقم زيد ولم يقعد. يقوم الأولى مجزومة بلم الأولى، ويقعد الثانية مجزومة بيقعد، مجزومة بلم الثانية. وهو يريد أن يتكلم عن العطف، فكان المناسب أن يقول لم يقم ويقعد، هذا هو العطف، وهو سهل إن شاء الله. ثم انتقل إلى باب التوكيد. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، ما ذكر الجزم لأن التوكيد في الأسماء، وتعريفه، ولم يذكر تنكيره. لماذا؟ لأن المؤكد لا يكون نكرة، إنما تؤكد المعرفة، يعني لا يمكن أن تعرب الكلمة بأنها توكيد إذا كان ما قبلها مما تبعته نكرة. فأنت تقول زيد نفسه سافر، ولا تقول رجل نفسه. قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، وتقول رأيت بني البيت عينه مثلا، ورأيت القوم كلهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أولا هذه الجملة أين المرفوعات فيها؟ لن أقول لكم أين الفعل والاسم، سجد الفعل والباقي أسماء. أين المرفوعات؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أين المرفوعات؟ نعم يا أخي، الملائكة مرفوع طبعا. قال لك هنا يكون التوكيد بألفاظ معلومة، هل هي موجودة في هذه الجملة؟ كله وأجمعون. إذا نبقى مع الملائكة، ماذا نعرب الملائكة؟ هذا اسم مرفوع بدليل الضمة. هل ذكر قبله فعله؟ هل ذكر قبل الملائكة، قبل الملائكة الفعل الذي صدر منه؟ سجد، سجد، هم سجدوا، فالله قال فسجد الملائكة، إذن ذكر قبلهم فعلهم الذي صدر منهم. إذن ماذا نعرب الملائكة؟ فاعل مرفوع، وكل توكيد، وأجمعون توكيد، لكن كل توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم يرفع بالواو. أما أكتع وأبتع وأبصع هذه لا نستخدمها الآن، هي للتوكيد، يعني تقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون، هذه زيادة في التوكيد، لكنها كلمات مهجورة الآن لا نسمعها إلا عندما يدرس بعض الناس النحو، وربما يمزح بعضهم مع بعض مثل هذه الكلمات. لكن لو قال الخطيب في الجمعة أنتم أكتعون أجمعون أبصعون لا يفهم الناس كلامه، وهو توكيد يعني شبه مهجور، لكن كل وأجمع هذه جاءت في القرآن، ولذلك إلى الآن ربما كان هذا سبب بقائها إلى الآن تستخدم. بقي لنا من التوابع واحد، وهو البدل. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه كما سبق في الرفع والنصب والخفض والجزم، وهو على أربعة أقسام. تضع شيئا بدل شيء، تضع كلمة بدل كلمة كأنها تأخذ نفس حكمها. قال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك. زيد وأخوك كلاهما يدل على ذات واحدة، فهذا اسمه بدل الكل، وسماه بدل الشيء من الشيء. أبدلت في الكلام زيد بأخوك وهو نفسه، ونلاحظ أنه تبعه في الإعراب: قام زيد أخوك، إن زيدا أخاك، وهكذا. ثم قال: وأكلت الرغيف ثلثه. ما العلاقة بين زيد والأخ؟ نرجع قليلا، ما العلاقة بين زيد وأخ وأخوك؟ هو نفسه. ما أنت طالب في الجامعة؟ إذا قلت ما اسمك؟ الزبير؟ لا يا رشيد، كنيتك؟ لك كنية؟ فإذا قلت الزبير أو قلت أبو عبد الله فالمراد شخص واحد نفسه. أبو القاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. فالاسم يعني الذات قد تدل عليها عدة أشياء، هذا بدل كل. لكن لاحظوا، ما العلاقة بين الرغيف وثلثه؟ بعض، فهذا بدل البعض. ليس الثلث هو الرغيف كله، ولكنه بعض منه. قال: وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل البعض من الكل. أين الكل؟ الرغيف. وأين البعض؟ الثلث. ونفعني زيد علمه، ونفعني زيد علمه، هذا يسمونه بدل الاشتمال. لاحظ، ما العلاقة بين زيد وعلم زيد؟ زيد ليس هو العلم، والعلم ليس هو زيد. لاحظ، الأخ هو زيد، وزيد هو الأخ. الثلث بعض من الرغيف، والرغيف كل. الآن ما العلاقة بين زيد والعلم؟ قالوا: هذا ليس هو نفس زيد أكيد، وليس بعضا منه. عندما تأخذ ثلث الرغيف ماذا يبقى من الرغيف؟ عندما تأخذ ثلث الرغيف ماذا يبقى من الرغيف؟ ثلثان. نقص الرغيف أم لم ينقص؟ نقص. عندما يذهب علم زيد ينساه، ماذا يبقى من زيد؟ يا شيخ، زيد فقد علمه، فقد عقله، فقد علمه. ماذا بقي من زيد؟ نعم، ما بقي منه شيء، ذهب علمه. ماذا بقي منه؟ طيب، زيد والعياذ بالله أصابته قنبلة فتفجر وتفتت في الهواء، ماذا بقي من زيد؟ ماذا بقي من زيد؟ انتهى، صح؟ طيب، فقد علمه، ماذا بقي من زيد؟ بس هذا هو، هو هذا هو بقي ما زال عنه شيء. فعلمه هو مشتمل على العلم لكنه ليس منه بحيث لا يقوم إلا به. فرق بين اثنين. لو قلت قبلت زيدا يده، ما علاقة زيد بيده؟ بعض. لو زالت يده زال بعضه وبقي بعض. أما زيد وأخوك، لو مات زيد فقد مات أخوك، وإذا مات أخوك فقد مات زيد، هو شيء واحد. إذن هذا النوع الثالث يسمى بدل الاشتمال. ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. ما العلاقة بين زيد والفرس؟ هل زيد هو الفرس والفرس هو زيد؟ لا. هل زيد بعض من الفرس أو الفرس بعض من زيد؟ لا. هل يشتمل زيد على صفة الفرس؟ لا. إذن ما القضية؟ القضية أن المتكلم غلط وقال رأى الفرس وأخطأ لسانه فقال رأيت زيدا، فأراد أن يصحح غلطه ويراعي النحو فقال الفرس. لماذا نصبت الفرس؟ لأنها بدل من زيد. كيف نجعلها بدلا من زيد وهو شيء آخر؟ لأنه نوع من الاستدراك على الغلط فقط. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. الاحتواء، يحتوي مثل يشتمل. يعني أنت الآن أجزاؤك اليد والعين والبطن إلى آخر جسمك، هذه أجزاء منك صح؟ ولك اسم وكنية تدلان عليك على ذاتك نفسها، لكن لك صفات عارضة هي فيك، الذكاء، الحب، البغض، هي فيك، لكن إذا زالت عنك تبقى أنت أنت. هذا بدل الاشتمال. بهذا نكون قد انتهينا من المرفوعات، وأعتقد أني لن أوفي بوعدي وما قصدت أن أخلفه. من الصعب أن ننهي كل المتن في الصباح إلا إذا أردتم أن نندم جميعا، نقول والله الدورة هذه استفدنا منها شيئا وما فاتتنا أشياء بسبب الاستعجال. وقد خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. الإخوة قالوا لأن عندنا إفطارا يعني في الحرم أو مع الأهل، إذا أردتم عندنا عدة خيارات. يعني أنا أقول نمشي قليلا الآن، لكن لا نستطيع أن ننهي الكتاب الآن، وبالتالي إذا أردنا الإتقان نكمل في المساء، إما أن نكمل ساعة في العصر مثلا ثم نأتي بعد العشاء أو بعد المغرب كما تريدون، بعد العشاء ممكن، بحيث نتأنى قليلا. يعني إذا جلسنا بعد العصر إلى الساعة الخامسة والربع تستطيعون إدراك المغرب في الحرم خلال ساعة، أليس كذلك؟ ثم نكمل ما أدري بعد المغرب أو بعد العشاء، يعني نكمل الآن قدر الاستطاعة، لكن لا أظن أبدا، لأن المهم أن يحصل استيعاب وتصل المعلومة. وهذه مرة في كل سنتين الدورة في هذا البرنامج، فلا بد أن تأخذ حقها. يمكن أن ننتهي في مجلس واحد، لكن ما الفائدة؟ المشكلة الفائدة. نرجع إلى المنصوبات ونحاول أن نتذكر ما العلامة الأصلية للنصب؟ الفتح. وتنوب عنها الألف مع الأسماء الخمسة مثلا، تنوب عنها الياء في الجمع المذكر السالم والمثنى إلى غير ذلك. قال المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أولا هنا أشياء مكررة، من يستخرجها لي؟ مذكورة في المرفوعات، عدة أشياء مذكورة في المرفوعات. نعم يا أخي. طبعا خبر كان وأخواتها منصوب، وخبر إن وأخواتها مرفوع منصوب، أقصد اسم إن، اسم إن وخبر كان منصوبة، لكن الكلام السابق يغني عنها، وإلا هي صحيح في المنصوبات، لكن لن نحتاج إلى شرحها ولن يذكرها المؤلف بعد. وكذلك التابع، التابع للمنصوب هذا خلاص أخذناه. إذن عملنا على الأشياء السابقة: الأحد عشر، المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال والتمييز، والمستثنى واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله. سنأخذها كما أخذنا تلك، كأنها مجموعات، لأن المفعول به لن نقسم المجموعة. طيب المفعول به، نبدأ بالمفعول به، أول منصوب وأشهر منصوب. يقول: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. وبهذا نعرف أنه أن هذا المفعول به لا بد أن يوجد في جملته فعل. بعد أن نجد الفعل سنجد اسما مرفوعا ذكر قبله فعله، فماذا نعرب هذا الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله؟ فاعل. مر معنا الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله، لكن عندنا هنا اسم منصوب وقع عليه الفعل، فنعربه مفعولا به. أكل زيد اللحمة، زيد اسم مرفوع واللحمة اسم منصوب، وزيد ذكر قبله فعله فهو فاعل، واللحمة وقع عليه الفعل، يعني الأكل وقع عليه فهو مفعول به. نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، مثل ما سبق من قبل في المبتدأ والفاعل، أنها قد تكون اسما ظاهرا وقد تكون اسما مضمرا. الاسم المضمر ما هو؟ ما المقصود به؟ الضمائر، وقد مرت معنا اليوم في المعارف، فالضمائر معارف. إذا قلنا ضربت زيدا، فزيدا ما إعرابه؟ مفعول به. لكن لو قلت ضربتك، أين المفعول به؟ ضمير، نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ونتجاوز المفعول به بهذا القدر. ثم قال: باب المصدر، هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نحو ضرب يضرب ضربا. عندما تذكر أحوال الفعل بتغيره من ماض إلى مضارع ونحو ذلك، فالعادة أنهم يقولون: ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، أكرم يكرم إكراما، وهكذا. فالذي يأتي ثالثا يكون هو المصدر ويسمى المفعول المطلق. وهذا ليس تعريفا دقيقا له، وإنما هو يريد أن يقرب للمبتدئ، يعني هذه التعريفات تنفع الطالب في مرحلة الابتداء، لكنه إذا درس المتممة أو قطر الندى سيجد تعريفات أدق، وهذه التعريفات ينساها لأنها تعريفات تقريبية ليست تعريفات في الحقيقة. قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي. هذا المصدر إذا جاء في جملة، طبعا ضرب يضرب ضربا هذه ليست جملة مفيدة، وإنما هو يبين لك ما هو المصدر. هذا المصدر إذا وقع في الجملة المفيدة فله حالتان. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا، أو قتلوا تقتيلا. في هذه الحالة المصدر الذي هو تقتيلا يوافق لفظ الفعل قتل تقتيلا، وبالتالي هذا هو النوع الأول ويسمى لفظيا. قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا. لاحظ المادة واحدة، قتلا قتلته قتلا، لكن لو قلت جلست قعودا كما ذكر، أو قمت وقوفا، لو قال جلست جلوسا فهذا مصدر من لفظه، لكن جلست قعودا من غير لفظه. ومثله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى أي أفسد، لكن اللفظ مختلف، فإذا قال عثى فسادا فنعرف أن هذا من غير لفظه، هذا هو المفعول المطلق. ثم قال: ظرف الزمان، باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. ثم قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. في الأول مثل قال: نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. هذه كلها أسماء تدل على أزمنة معينة، إما أن تكون أزمنة يعني أوقات من الليل والنهار، مثل سحرا معروف وقت في آخر الليل ليلة، وإما أن يكون شيئا ممتدا مثل أبدا وأمدا، أو يكون مجهولا مثل حينا. المهم أن هذه أسماء تدل على الزمان بتقدير في، بتقدير في. فتقول مثلا، وما مثل له، لو قلت جئت اليوم من السفر. اليوم اسم زمان، يعني اسم يدل على الزمن، ويمكن أن تقدر معه في. تقول جئت اليوم من السفر، يعني جئت في هذا اليوم من السفر، إذن هذا اسمه ظرف زمان. وكذلك ظرف المكان، قال نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت. لاحظوا كل هذه الكلمات عليها علامة النصب، اليوم والليلة وغدوة وبكرة، وهنا قال أمام، فقال أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم، وليست ثم، لأن ثم تدل على المكان بمعنى هناك، وأما ثم حرف عطف، وهنا وما أشبه ذلك. هذه أيضا كلها تحفظ ولها معان ولبعضها تفصيلات، فكلها تكون منصوبة، تقول ظرف زمان منصوب أو ظرف مكان منصوب. ثم انتقل إلى الحال والتمييز، هذه التي يعني تحتاج إلى شيء من الشرح أكثر من غيرها لأنها تختلط أحيانا على الطلاب. هل من سؤال في المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان أم أنها واضحة؟ لا تحل معلها، لكن يصلح في المعنى أن تضع فيه، تقرب لك المعنى فقط. طيب الحال والتمييز نقرأ تعريفيهما سنجد بينهما تشابها. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ثم قال في التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. أين القدر المشترك بين التعريفين؟ الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من فقط الذوات والهيئات. إذن عندنا شيء فيه خفاء وعدم وضوح، ثم جاء ما يوضحه، وهذا الموضح منصوب. إما أن يوضح الهيئة يعني الكيفية، وإما أن يوضح الذات الحقيقة. وتستطيع أن تقربه وتقول ما جاء في جواب كيف سيبين الهيئة، إذن يكون حالا. كيف جاء زيد؟ جاء زيد مسرعا، جاء زيد ضاحكا. فالحال في جواب كيف، لماذا؟ لأنه سيوضح من بهم من الهيئات. جاء زيد إلى الدرس، ما هيئته عند مجيئه؟ هل جاء مسرعا؟ هل جاء ناعسا؟ هل جاء ضاحكا؟ فماذا أقول في السؤال؟ أقول كيف جاء زيد إلى الدرس، ويكون في الجواب حال تبين هذا الذي خفي على السائل فسأل. أما التمييز لا، يكون في جواب ماذا. مثلا يقول تقول اشتريت 20، قلت اشتريت 20 ماذا؟ اشتريت 20 غلاما. ما الذي بينه قولك غلاما؟ هل بين هيئة العشرين أم حقيقتهم وذواتهم؟ بين حقيقتهم وذواتهم. تصبب زيد، ماذا تصبب زيد؟ يقول عرقا. فالعرق والغلام وغيرها من الأمثلة التي تأتي هي تبين حقيقة الشيء المبهم. أما الحال فيبين هيئة الشيء المبهم، فكلا الحالتين فيها إبهام. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا، لاحظ جاء زيد، هناك إبهام في طريقة مجيئه، وجاء اسم منصوب هو راكبا وعلامة نصبه الفتحة، فبين هذه الهيئة التي كانت خفية. لو قل جاء زيد لصح الكلام واكتمل أصل المعنى، لكنني أريد توضيح شيء قد ينبهم على السامع فأضيف الحال. وركبت الفرس مسرجا، بين حال الفرس وأنه كان عليه السرج، ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ثم بين بعض شروطه، قال: ولا يكون إلا نكرة. هذا شرط، لا يمكن أن تعرب كلمة حالا إلا بعد أن تتأكد أنها اسم نكرة، فلا يمكن أن يكون العلم ولا المعرف بأل إلى آخره نكرة حالا. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، وهذا يعني أن الحال لها صاحب. ألم نقل إن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات؟ هيئة من؟ هناك ذات لها هيئة مجهولة، هذه الذات الحال يوضحها، إذن هو هي صاحبة الحال. ننظر إلى المثال: جاء زيد راكبا، من الذي جاء راكبا؟ إذن هو صاحب الحال. وركبت الفرس مسرجا، الفرس هو صاحب الحال. ولقيت عبد الله راكبا، هنا قد يلتبس على السامع، من الذي كان راكبا؟ أنت لقيت عبد الله، من الذي كان راكبا؟ أنت كنت راكبا على السيارة، راكبا في السيارة وهو يمشي على الرصيف، أم العكس؟ محتمل. لو قلت لقيت عبد الله راكبين، يعني أنا راكب وهو راكب، لقيت عبد الله راكبا وأنا أمشي، أو لقيت عبد الله راكبا وهو يمشي فاستحييت منه، محتمل. لا تستطيع أن تجزم في مثل هذا بشيء. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. شوف، لقيت عبد الله، لو قلت لقيت، تفضل، لو قلت لقيت عبد الله راكب، قلنا يحتمل أن يكون الراكب هو أنا أو عبد الله، لكن لو قلت لقيت رجلا راكبا، ماذا نعرف راكبا؟ هل يصلح أن يكون حالا من رجل؟ لأن رجلا نكرة، لكن يمكن أن يكون وصفا له، ويمكن أن يكون حالا لي. لقيت رجلا راكبا يعني وأنا راكب، لقيت رجلا راكبا يعني هو راكب، لكن يمكن يكون حال أو صفة. التمييز، قال: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا. واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. لاحظوا، كل اسم منصوب هنا عرقا شحما نفسا غلاما نعجة أبا وجها، فسر شيئا قبله كان مجهولا لك. مثلا: زيد أكرم منك، أكرم منك خلقا، أكرم منك قبيلة، أو غير ذلك. قال: أكرم منك أبا، ففسر من بها من الذوات. قال: ولا يكون إلا نكرة. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا نكرة مثل الحال. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذه كأني ما شرحتها في الحال، يعني لابد أن يكتمل الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر ثم يأتي الحال أو التمييز، وهذا هذا هو المناسب للمبتدئ في عرض مثل هذه المسائل، وإلا فالحال والتمييز لها أحكام كثيرة وتفصيلات. ثم قال: باب الاستثناء. هذا الباب باب الاستثناء يحتاج إلى شيء من التوضيح، فإن رأيتم أن نأخذه الآن نحتاج إلى 5 دقائق، واحد يروح يغسل وجهه نشط ونأتي نكمله إن شاء الله يأخذ منا 1/4 ساعة، ونكتفي بهذا وتكفينا لعلها ساعة في المساء ننهي فيها ما بقي بعد العصر. طيب، فعندكم 10 دقائق الآن، الساعة 7:00، في 7:15 نبدأ إن شاء الله. نعم، لا تستطيعون بعد العصر؟ بعد العصر. العصر أفضل أو بعد المغرب؟ بعد العصر، نحاول أن ننهي قبل المغرب إن شاء الله. والآن لعلنا نتنشط في 1/4 ساعة، لعله يعني نسير قدر الاستطاعة، ممكن يخلص بعد المستثنى أيضا، لو انتهينا مما بعد المستثنى يبقى شيء قليل، لكن إنهاء الدرس كله في الصباح سيسبب. تكلم عن حروف الاستثناء، قال: وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاش. وسيأتي أن الأحكام تختلف باختلاف أداة الاستثناء. وبدأ بالكلام على المستثنى بإلا، وهنا لابد من شيء من التوضيح، لأن هنا عندنا عدة مصطلحات تنبني عليها أحكام المستثنى. تعرفون النفي، النفي جملة منفية، ما سافر، هذه ما سافر زيد، هذه جملة منفية. ما هو عكس النفي؟ الإثبات. لكن هنا في هذا الباب يعبرون عن عكس النفي بالموجب، موجب عكس منفي، موجب عكس منفي. ثم إن الاستثناء لو قلنا: حضر الطلاب إلا زيدا، لو قلت حضر الطلاب إلا زيدا، هذه الجملة الاستثنائية تتكون من أركان، كل استثناء يتصور بأركان. في شيء اسمه المستثنى منه، المستثنى منه الذي هو الأصل وسنستثني منه، وهناك المستثنى. ما الذي استثنيناه؟ واستثنيناه من ماذا؟ أين المستثنى منه هنا؟ الطلاب مستثنى منه. أيهما يكون أكثر في العدد، المستثنى أم المستثنى منه؟ فزيد فرد من الطلاب استثنيناه، هذا المستثنى، وهذا إيش تسمى؟ أداة الاستثناء. فإذا وجدت الأركان فهذا يسمى تام، هذا التركيب الآن تام. لماذا؟ لوجود المستثنى منه، والمستثنى طبعا ويسمى موجبا. لماذا؟ لعدم وجود النفي. إذن التام ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب ما لم يسبق بنفي، والمنفي ما سبق بنفي، والناقص ما لم يذكر فيه المستثنى منه. إذن ماذا يقابل التام؟ الناقص. وماذا يقابل الموجب؟ المنفي. هذه الاصطلاحات لا بد منها لفهم كلام المؤلف ولفهم حالات المستثنى. إما أن يكون الكلام تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا. وإذا كان ناقصا لابد أن يكون منفيا. هذه ثلاث حالات الآن سيذكرها. والكلام هنا كله على إلا، بقية الأدوات لها أحكام أخرى تأتي بعد قليل. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى كونه تاما؟ ما ذكر فيه المستثنى منه. ما معنى كونه موجبا؟ لم تسبقه أداة نفي. نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. قام القوم إلا زيدا، أولا هل ذكر المستثنى منه؟ نعم، القوم. هل سبق بنفي؟ لا. إذن هذا تام موجب، ما حكمه؟ النصب. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. نحو: قام القوم إلا زيدا. فإذا أردنا أن نعرب زيدا، أو إذا أردنا أن نعرب المستثنى، لابد أن ننظر فيه. إن كان الكلام تاما موجبا كما هنا، نقول زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. الآن سيذكر الحالة الثانية. قال: وإن كان الكلام منفيا تاما. إذن الحالة الأولى اللي كانت إيش؟ تام موجب. إيش الحكم؟ النصب. والحالة الثانية إيش قال هو؟ إيش ذكرت الثانية؟ تاما منفيا. تام ذكر المستثنى منه لكن منفيا، نقول ما حضر. لو قلنا ما حضر نفيناه. في هذه الحالة قال: عندك وجهان، يجوز النصب ويجوز أن تجعله بدلا. بدلا من ماذا؟ من المستثنى منه. ما حضر الطلاب، ماذا تقول؟ تستطيع أن تقول إلا زيدا على النصب، وتستطيع أن تبدله من الطلاب. الطلاب ما إعرابه؟ ما حضر الطلاب فاعل، لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله، وبالتالي بدل المرفوع سيكون مرفوعا، فتقول ما حضر الطلاب إلا زيد. فيجوز لك الوجهان، النصب والبدل. فشربوا منه إلا قليلا منهم من يقول لي هل هذا من التام الموجب أم من التام المنفي؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم يا أخي، تام موجب، تام لأن الشاربين الذين استثني منهم ذكروا فشربوا ومثبت. طيب، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما نوعه؟ ما فعلوه إلا قليل منهم، تام ومنفي، يجوز فيه البدل والنصب. لكن نحن القراءة القرآن قراءة متبعة، يجوز في غير القرآن أن يقال إلا قليلا، لكن في القرآن إلا قليل منهم، إلا أن تجد قراءة متواترة. ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب، قليل بدل من ماذا؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم، أين المستثنى منه؟ هو؟ لا، الواو هذه، يعني ما فعل القوم هذا الأمر إلا قليل منهم. قليل منهم سيفعل هذا الأمر، إذن قليل بدل يأخذ حكم المبدل. فما حكم المبدل هنا؟ ما فعلوه، ما إعراب هذه الجملة؟ فعلوه، الفعل واضح، أين الفاعل وأين المفعول؟ فعلوه، الواو فاعل والهاء مفعول به. فعل القوم الموعظة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قال إيش أول آية؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، ما فعل القوم ذلك الأمر؟ هذا أصل الكلام، يعني أو الذي يفهم به المعنى أكثر من الضمائر. هذا فاعل وهذا مفعول. طبعا نقول في الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وها نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول. إذن هذا تام ولكنه منفي، وقلنا فيه وجهان، البدل والنصب. يعني في غير القرآن تستطيع أن تقول ما فعلوه إلا قليلا منهم، وتستطيع أن تبدل، تبدل من ماذا؟ هؤلاء القليل جزء من من؟ حتى يكونوا بدلا عنهم، جزء من من؟ ما حضر الطلاب إلا زيد، إلا زيد، قلنا وجه ثاني صح؟ بدل زيد بدل من الطلاب لأنه جزء منهم. الآن هؤلاء القليلون جزء من من؟ من الواو هذه اللي هي القوم، وهذه الواو فاعل، إذن هم يكونوا يكون البدل مرفوعا. يمكن أن تبحث عن استثناءات في القرآن وعن طريقة تتدرب على إعراب هذه الأحوال. قال وإن كان الكلام ناقصا، نعيد، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل من القوم، القوم مرفوع فجاء زيد مرفوعا، وإلا زيدا على النصب. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، هذا يحتاج إلى شرح يسير. إذا كان الكلام ناقصا، متى يكون ناقصا؟ إذا لم يذكر المستثنى منه. لو قلت ما حضر إلا، ما ذكرت الطلاب، ما حضر إلا، في هذه الحالة قال تعربه على حسب العوامل، يعني تلغي إلا كأنها غير موجودة، لأنها في الحقيقة غير مؤثرة. تصور لو كان الكلام حضر زيد أو ما حضر زيد، أعرب زيد فاعل، طيب ما حضر إلا زيد نعربه فاعلا. قلنا الحالة هي أن الاستثناء ناقص، بمعنى أنه منفي، ولأن الناقص لابد أن يكون منفيا وما فيه مستثنى. مثلا ما أكلت إلا السمك، هذا السمك مستثنى، كيف نعطيه الحكم؟ ننظر إلى الجملة، هذه الجملة من أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ هل هي تام وموجب، أم هي من حالة التام المنفي، أم هي من حالة الناقص؟ لماذا؟ ما ذكر المستثنى منه. لو قال ما أكلت الغداء إلا اللحمة، أو ما أكلت طعاما إلا اللحمة، هو قال ما أكلت إلا اللحمة، إذن المستثنى منه غير موجود. إذا كان غير موجود ما الحكم؟ قال حسب العوامل. إذن احذف إلا. ما أكلت اللحمة، ما إعراب اللحمة؟ اسم منصوب وقع عليه الفعل، الأكل وقع عليه، إذن نقول مفعول به منصوب، لا نعربه مستثنى. الآن كأن أداة الاستثناء غير موجودة، لا نعربه مستثنى. إذن القاعدة كلما وجدت المستثنى منه محذوفا، كلما وجدت المستثنى منه محذوفا فاعتبر أن الأداة غير مؤثرة، كأنها غير موجودة. خلاص يعني ملغاه عن العمل، لا تعمل. قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، زيد سيصبح ماذا؟ فاعل. ما ضربت إلا زيدا، وهنا نعربه مفعولا. وما مررت إلا بزيد، هنا جار مجرور. إذن فقدت إلا تأثيرها لما لم يذكر المستثنى منه. إذن هذا كله في أحكام إلا. أما سوى وسوى، وأما سوى وسوى وسواء وغير، فهذه يكون المستثنى معها مجرورا دائما. تقول حضر الطلاب سوى زيد وغير عمر وهكذا. الحالة الثالثة المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وهذا يجوز فيه وجهان، يجوز نصبه وجره. ولا نعربه في الحالتين مثنى. إذا نصبناه، وسبب الاختلاف في نصبه وجره أنهم اختلفوا هل خلا وعدا وحاشا حروف جر أم أفعال ماضية. إذا قلنا إنها أفعال فالمستثنى بعدها مفعول به منصوب، وإذا قلنا إنها حروف جر فما بعدها حرف جر اسم مجرور. يعني مثلا إذا قلت قام القوم خلا زيدا، هنا خلا فعل ماضي، كأنك قلت قام القوم استثنيت زيدا، كأنك قلت هذا، وبالتالي زيدا يكون مفعولا به منصوبا. وأما إذا قلنا إنها حروف جر فإنها تقول خلا زيد، تكون جار ومجرور، تكون جارا ومجرورا. بهذا انتهينا من المنادى، المنادى المستثنى، المستثنى. إذا نعيد، المستثنى ننظر إلى الأداة ويختلف بها الحكم، والتي فيها تفصيلات هي إلا. أما ما كان بسوى أو سوى أو سواء فهذه وغير هذه مجرور، ما بعدها مجرور دائما. ويكون مضافا إليه، يسمى يعتبر مضافا إليه، هو مضاف ومضاف إليه. المشكلة ما أخذ المضاف إليه، يعني تقول حضر القوم سوى زيد، فتقول سوى اسم استثناء وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور. يعني لاحظوا، مع إلا يكون المستثنى مستثنى إلا في حالة، وأما بقية الأدوات لا. تعبوا الإخوان، نحن قلنا أدوات الاستثناء متعددة، إلا هي الأصلية، هي الأساس أو هي الأشهر. فما بعد إلا مستثنى، لكن ما بعد سوى وغيرها هذا لا نعربه مستثنى، وإن كان في المستثنى في المعنى لا نعربه مستثنى. فإن كان بسوى وسوى وسواء وغير فيكون تكون أداة الاستثناء مضافا، وما بعدها مضافا إليه. وإن كانت خلا وعدا وحاشا فعندنا احتمالان، إما أن نعرب خلا وعدا وحاشا أفعالا وما بعدها نعربه مفعولا به، أو نعربها حروف جر وما بعدها اسم مجرور بحرف الجر. بقيت إلا هي التي تأتيها الأحوال، إما أن يكون الكلام تاما موجبا أو تاما منفيا أو ناقصا على التفصيل الذي أخذناه. هو الكلام في نفسه ليس بتلك الصعوبة، الإشكال توالي الدروس. باب لا، هذه من المنصوبات أيضا. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. هو الآن يتكلم عن المنصوبات، ما زال يتكلم عن المنصوبات. مر معنا أن الحال لا يكون إلا نكرة، والتمييز لا يكون إلا نكرة. كذلك هنا يقول في باب لا، لا تعمل النصب فيما بعدها بشروط، هو أن يكون نكرة وأن يباشر تلك النكرة وأن لا يتكرر. لاحظ لا رجل في الدار، رجل نكرة، رجل نكرة، وقد باشرت لا، يعني لم يفصل فاصل بينها وبين لا، ولم تتكرر لا. لو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة هنا تكررت لا. فإذا حصل وتحققت الشروط بمعنى المباشرة وعدم التكرار فإنها تنصب كما مثل. قال إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فرجل اجتمعت فيها الشروط، لم تتكرر لا وباشرت النكرة، أين النصب؟ رجل، ما قلت لا رجل، لكن شوف لا فيها يتنازعون فيها كأسا، لا مو هذه الآية الثانية، لا لغو فيها ولا تأثيم، تكررت لا مثلا، فإذا اختل الشرط سيعطيك الحكم. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع، لا فيها غول ولا هم عنها، في أي واحدة هذه، في الصفات ولا في الواقعة؟ ها؟ أيوه هذه أي واحدة فيهم؟ أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول. هنا فصل بين النكرة ولا فاصل، وهو فيها، فماذا يحصل في هذه الحالة؟ وجب الرفع ووجب تكرار لا، لا فيها غول ولا كرر لا. لماذا تكررت لا؟ لأن النكرة لم تباشر، ولذلك وجب الرفع. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب إن تكررت دون فاصل بين النكرة ماذا نصنع؟ فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا متى؟ عندما يحصل تكرار وتحصل المباشرة. إذن الحالات ثلاث، إما أن تباشر النكرة لا، إما أن تباشر نكرة لا ولا تتكرر، وفي هذه الحالة ننصب، وإما أن تباشر هنا يجب أن تتكرر ويجب الرفع، وإما أن تتكرر دون مباشرة فهنا يجوز الإعمال بمعنى النصب ويجوز الإلغاء كأن لا غير موجودة، فنرجع إلى الأصل وهو الرفع. لاحظوا في البداية باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، فلا تقول لا رجلا وإنما تقول لا رجل بدون تنوين. هذا آخر ما في مسألة لا، وما الوقت لا يسمح لنا، وإلا ممكن أنت في البيت تجعل تصور تشجر التقسيمات، وموجود أظن في مكتبة، رأيته في مكتبة النصيحة، تشجير الآجرمية، مثل هذه المسائل التي يكون فيها بعض التداخل أو ما يحتاج إلى تمييز يشجرها لك، تكون واضحة إن شاء الله. وبقي المنادى وما بعده سهل جدا، بقي المنادى، والمنادى يختلف حكمه بحسب أو باختلاف الكلمة التي ناديتها أو ناديت صاحبها. ولذلك قال المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. المفرد العلم أشهر هذه الخمس، تقول يا زيد يا عمرو يا خالد، مفرد علم. والنكرة إما أن تقصد نكرة معينة أو غير معينة، يعني إذا قلت يا رجل وأنا أكلمك أقول يا رجل استيقظ معنا، هذه نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ لكن إذا كنت متعبا جدا ويمر الناس فرادى وجماعات في مكان أجلس فيه متعبا أشعر بالعطش أقول يا رجلا أحضر لي ماء، أنا لا أقصد واحدا معينا، إنما أقصد أي واحد من الرجال بيعده. فهذه نكرة غير مقصودة. النوع الثالث المضاف، مثل يا ابن أخي، يا أبا عمرو في الكنية، يا أبا عبد الله، يا أبا زيد. هذه أخذنا هذه من أسماء الخمسة صح؟ أبو وأخو وحمو. الذي بعدها يكون ماذا؟ مضافا إليه. فإذا قلت يا أبا زيد، أبا مضاف وزيد مضاف إليه، إذن المنادى هنا مضاف. وبقي الشبيه بالمضاف. بدلا من أقول إذا قلت يا طالب العلم، هذا مضاف، يا طالب العلم. الشبيه بالمضاف يا طالبا للعلم، هو ليس مضافا، لأن المضاف يأتي بعده المضاف إليه مجرورا ولا ينون. يا طالبا للعلم هذا شبيه بالمضاف، وتختلف الأحكام باختلاف هذه الخمسة. إذن هذه الخمسة لابد أن تتنبه لها. يا زيد من أي نوع؟ لا، زيد نكرة. ماذا بقي من المعارف؟ معرفة، اسم علم، مفرد علم. لو ناديت يا طيبة أو يا مكة، هذا من أي نوع؟ مفرد علم. وإذا قلت يا طالع الجبل، يا طالع الجبل مضاف، يا طالع الجبل. الكسرة هذه دلتنا أن طالع مضاف والجبل مضاف إليه. يا طالعا جبلا، يا طالعا للجبل، هذا نقول شبيه بالمضاف. يا رجلا خذ بيدي، هذه نكرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة بحسب الشخص. إذا قلت يا رجل حيكون غير مقصودة. الآن سيأتي بالأحكام. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. طيب إذا قلت يا رجلا خذ بيدي فأنا لا أقصد رجلا معينا، وإذا قلت يا رجل خذ بيدي فأنا أقصد رجلا معينا، لأن الاسم لأن النكرة المقصودة تشبه المفرد العلم في كونها تبنى على الضم. إذا نقول يا زيد، يا أداة نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، لنحن في المنصوبات والمنادى من المنصوبات. فإما أن يكون منصوبا في الظاهر كما سيأتينا مثل يا طالع الجبل، وإما أن يبني على الضم في محل نصب. يا رجل اتق الله، وأنا أكلم شخصا معينا، نقول رجل مستثنى مبني منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب، لأن محل المنادى النصب. احفظوها، محل المنادى النصب، ولكن قد يبنى على الضم في محل نصب. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يا صاحب الدار، تعرفون يا البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، من يعرف هذه الأبيات؟ يا فراغ إلى البيت العتيق، جمع راحل، راحل جمعه جمع مذكر سالم، ماذا نقول؟ راحلون جمع راحل. طيب ناديه إلى البيت العتيق، كيف؟ يا راحلون أو يا راحلين؟ لماذا؟ من أي أنواع المنادى؟ يا راحلين إلى البيت العتيق من أي أنواع المنادى؟ شبيه بالمضاف، مفرد علم يعني اسم شخص، مفرد علم معناه اسم شخص أو اسم بلد. هذا مضاف شبيه بالمضاف. لو قال نعم ونحن الإشكال أن المضاف لم يأتي بعد. المضاف لا ينون، المضاف لا ينون، طيب، والمضاف يجب أن يتبعه مضاف إليه مجرور. فعندما أقول يا طالع الجبل، طالع ما فيها تنوين، وجاءت بعدها الجبل، هذا اسم مجرور، إذن هذا مضاف. لكن يا طالعا إلى الجبل، طالعا جاءت نكرة منونة، أقصد جاءت منونة، والجبل ما جرت بها بل جاء حرف جر، إذن هذا شبيه بالمضاف، يشبه المضاف وليس مضافا. طيب هو قال ايش؟ يا ايها، من اي الانواع الثلاثه الخمسه؟ يا ايها، ها مضاف، مضاف الى ايش؟ لاحظوا حسب القاعده، ايها تلاحظ الضمة صح؟ ما الذي يبنى على الضم في محل نصب؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة. هل هذا مفرد علم؟ أي نكرة مقصودة، لكن تراجع التفاسير يعني تفصل لك أكثر. بقي عندنا المفعول من أجله والمفعول معه، وإذا انتهينا منه لا يبقى لنا المضاف إليه تقريبا. مفعول مع من أجله والمفعول معه متقارب وسهل. المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، اسم منصوب. وباب المفعول معه قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. أين يبدأ الاختلاف؟ من بيانا ولبيان، ولو جمعها بلفظ واحد أحسن، يعني لو قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل لاشترك أكثر. الآن حصل فعل، إذا بينت سبب هذا الفعل والدافع إليه فهذا مفعول لأجله، كأنه يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يودون ذلك؟ حسدا. إذن حسدا اسم مرفوع، اسم منصوب، ذكر لبيان سبب وقوع الفعل. لماذا حصل منهم هذا الود لكفر المؤمنين؟ من باب الحسد، فهذا مفعول لأجله أو له. أما المفعول معه هو اسم مرفوع، اسم منصوب، ذكر لبيان من وقع معه الفعل، يعني هل حصل الفعل من الفاعل ومعه أحد أو وحده؟ قال نحو قولك جاء الأمير والجيش، يعني ومعه الجيش. من الذي جاء مع الأمير؟ من الذي حصل منه المجيء مع الأمير؟ الجيش. فذكر الجيش وهو اسم منصوب لبيان من فعل معه الفعل، ومنه استوى الماء والخشبة، وهذا لم أكن أفهمه، هذا المثال لا يفهم بسهولة، لا لسبب إلا لاختلاف البيئة. أنت أنا كنت عندما أسمع هذا المثال استوى الماء والخشبة أتصور بحرا أو نهرا أو بئرا وهناك خشبة تطفو على سطحه، ليس هذا هو المقصود. المقصود خشبة مخصوصة كانت توضع معيارا لمعرفة منسوب المياه، مثلا تنصب في بركة أو مكان أو سيل وادي أقصد، يضعون خشبة بطول معين، إذا زاد منسوب الماء إذا وصل الماء إلى هذا إلى هذا المنسوب يعرفون أن الماء مثلا سيكون كثيرا أو قليلا، ما أدري يستدلون به على أشياء. فإذا وصل الماء إلى حد الخشبة يقولون استوى الماء والخشبة، يعني مع الخشبة، هذا هو المقصود بالمثال استوى الماء والخشبة. إذن حصل الاستواء بين الماء والخشبة، هذا اسم مفعول معه وهو قليل، المفعول معه قليل وربما لا يوجد في القرآن، والمفعول له ولأجله كثير في القرآن وفي الكلام. قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع قد تقدمت هناك. هننتهي قبل العصر إن شاء الله، ما بقي إلا صفحة المخفوضات، والمخفوضات مرت معنا من جهة، لأنه مر معنا أن الأسماء تعرف بالخفض وذكر هناك حروف الخفض، فكل اسم سبق بحرف خفض فهو مخفوض، ولذلك يندر أن يخطئ إنسان في اسم مجرور إلا إذا ما عرف أن هذا حرف جر، لمجرد أن تعرف أنه حرف جر تقول وبعده اسم مجرور. قال المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. إذا كثرت عليك حروف الجر وإن كنت مبتدئين تستطيع أن ترجع إلى ألفية ابن مالك، تجد حروف الجر مجموعة في بيتين أو كذا تحفظها بسهولة. هاك حروف الجر وهي من إلى آخره، تحفظ البيتين دون أن تحفظ الألفية، تحفظ البيتين ربما كان أسهل من حفظهما منثورة، حفظها منثورة. قال وأما ما يخفض بالإضافة فهو الذي يهمنا لأنه هو الجديد، المخفوض بحرف الخفض جديد قديم، والمخفوض بالتوابع يعني من التوابع معروف، النعت والتوكيد والبدل والعطف هذا معروف، بقي لنا العطف الخفض بالإضافة، وهذا يختلف على الطلاب أحيانا. فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. مما يسهل لك المخفوض بالإضافة إذا شككت في كلمة هل تصلح أن تكون مضافا إليه، فانظر هل يمكن أن تضع مكانها ضميرا. غلام زيد غلامه، كتاب عمرو كتابه، وهكذا. فإذا استطعت أن تضع مكانه الضمير فهذا مضاف ومضاف إليه، وإذا جاء ضميرا غلامه تقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهنا غلام زيد غلامه، وإذا كان زيد يتكلم يقول غلامي، طالما أنك استطعت إحلال الضمير مكانه فهذه مضاف إليه. وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. عندما أقول غلام زيد هل أقصد أنه غلام ملك لزيد أم أقصد أنه غلام متولد من زيد؟ ملك لزيد، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، الخز الحرير، فعندما أقول ثوب خز هل أقصد أنه ثوب للحرير أو أنه ثوب مصنوع من الحرير؟ وكذلك باب ساجن، هذا نوع ما أدري هو من الخشب أو من المعادن. وخاتم حديد، يعني خاتم من حديد. إذن تستطيع أحيانا أن تقدر اللام وأحيانا تقدر من في حالة الإضافة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، لكن الساعة الآن 8:00، الساعة الآن 8:00، هل نأخذ سورة قصيرة تتدربون عليها قبل أن ننصرف؟ طيب، نريد سورة تكون فيها مجرورات وفيها مرفوعات وفيها منصوبات. ها؟ الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. ما عندنا منصوبات تقريبا. ها؟ من أهل الكتاب. طيب، هذه ممكن يكون فيها ثراء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نعم، ما هيحتاج، خلاص. الله يجزيك الخير، كتب الله أجرك، كتب الله أجرك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نأخذ هذه الآية على الأقل. من يعد لي كلمات هذه الآية؟ نعم يا أخي. لم يكن الذين كفر، والواو من أهل الكتاب، الواو المشركين مفكين حتى تأتي هم البينة. ممتاز. طيب، نريد أن نستخرج الأسماء في هذه الجملة القرآنية والآية. أين الأسماء؟ نعم يا أخي. الذين، ومعروف أن الذين من المعارف، اسم الموصول، فهذه أسماء دائما. ومما يدلنا على اسميتها ها؟ لا، هذه أل من الكلمة، لكن لو قلت في الذين، من الذين، إذن تقبلوا الخفض، حروف الخفض، تقبلوا حروف الخفض. نعم، اسم آخر ها؟ أهل، فاتك اسم قبله. أين الاسم؟ يا إخوان اتركوه يفكر. كفروا فيها اسم؟ كفروا كم كلمة؟ قلنا كفر والضمير، والضمير اسم دائما. ممتاز. طيب، أهل قلنا أيضا، الكتاب مفكين اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ يدفع عليه حرف الجر. نعم، البينة. طيب، ممتاز. الآن نبحث عن المرفوعات في الآية، هل فيها مرفوعات أم لا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. أين المرفوعات؟ ها؟ كيف عرفت أنه مرفوع؟ طيب نريد مرفوعا باسم بحركة ظاهرة، عندنا مرفوع بحركة ظاهرة في الآية، أين هو؟ كفروا؟ لا، مرفوع بحركة ظاهرة، البينة مرفوع بحركة ظاهرة، لابد أن يكون هناك موقع إعرابي لها، إما أن تكون مبتدأ أو خبرا إلى آخره. من الأشياء المفيدة جدا في أي جملة تعربها أن تبحث عن العوامل، أين العوامل؟ هل توجد شيء من العوامل التي تدخل على الاسم والمبتدأ والخبر؟ كن، كن، يكن، يكن من كان، وقد قال المؤلف كان وصار كذا وما تصرف منها، فيكن هذه أول ما سيساعدنا في الإعراب، يكن تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أين اسمها وأين خبرها؟ إذا بحثنا عن خبرها فلا بد أن يكون منصوبا، صح؟ وإذا بحثنا عن اسمها لا بد أن يكون مرفوعا. هل البينة تصلح أن تكون اسم كان؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أم أنها بعيدة جدا، بعيدة حتى في المعنى؟ من الذي كان أو يكون وتكلم عنه، تكلمت عنه الآية؟ الذين، صح؟ وأين الخبر؟ لا لا، نعم، منفكين، لاحظوا أنها الكلمة الوحيدة المنصوبة في الله وهي خبر كان. الأصل في الكلام لو أردنا أن نسهله نقول لم يكن الكفار منفكين، لكن بدل الكفار لو قلنا الكفار كان اسم كان، لكن قال الذين كفروا، فالذين هذا سيكون اسما موصولا مبنيا على الفتح في محل رفع اسم كان، ومنفكين خبر كان. قد يقول قائل لماذا قال لم يكن الذين كفروا ولم يقل لم يكن الكفار؟ أليست الكفار مختصرة أكثر؟ مختصرة أم ليست مختصرة؟ وواضحة. والعرب كلامهم مبني على الإيجاز، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هنا لابد أن تعرف أن هذا التغيير والتطويل لابد أن تكون له فائدة، وقد قال بعض المفسرين هو ابن عطية المالكي الأندلسي قال كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على أن يؤتى بمثلها لم يستطع أحد إلى ذلك سبيلا. يعني هذه الذين كفروا لا تستطيع أن تضع من كان الكفار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بعض الصحابة ذكرا للنوم قال ونبيك الذي أرسلت، فعندما كرر الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ بهذه الدقة فالقرآن من باب أولى وهو معجز. نرجع، لم يكن الذين كفروا، إذا قلنا أين اسم كان؟ الذين، وأين خبرها؟ منفكين. هنا الجملة ملعبك عندكم، لكن حتى تأتيهم البينة، من يعرب لي تأتيهم البينة؟ فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعول، من يستخرجها؟ جاوب، تحاول. نعم، فعل مضارع تأتي. نعم، ما الذي يأتي؟ لو هم يقول يأتون، الكفار يأتون والبينة، ما الذي يأتي؟ عوض الكفار، عفوا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، البينة هذا فعل وجاء بعده اسم مرفوع ذكر قبله وهو فعله، إذا ما إعراب البينة؟ فاعل. لاحظ لو قلت تأتي الكفار البينة، البينة تأتي إلى الكفار، من هو، ما المقصود بالبينة هنا؟ ما البينة أصلا في اللغة؟ الحجة الواضحة الظاهرة، شيء الظاهر. وهنا البينة هو اقرأ الآيات التي بعدها، حتى تأتيه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام بينة، بل هو البينة. وهم كيف نعربها؟ هي مفعول به، كيف نعربها؟ نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نستطيع أن نقول في حال نصب مفعول به أو حال نصب مفعول به. إذن هذا إعراب تأتيهم البينة. طيب حتى نسيناها، تأتيهم فعل مضارع، تأتي فعل مضارع، هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع. طيب ما هذه الفتحة التي على الياء؟ تأتي، تأتي، ما هذه الفتحة، الفتحة التي على الياء؟ ما هو العامل؟ إذن هذه ليست مرفوعة، إذن فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لعلكم تلاحظون أن الإعراب يحتاج إلى تدريب كثير، تدريب كثير، لكن نكتفي بهذا. ونحمد الله أن أتممنا الكتاب، وأوصيكم ونفسي باستمرار في طلب العلم، فإن العلم يرفع إن أتبع بالعمل، والعلم شرف لصاحبه. ولو سألتكم الآن من تعرفون من الأنبياء، طبعا كل الأنبياء أوتوا علما عظيما، لكن من الأنبياء صرح في القرآن بأنه أوتي علما هو وأبوه؟ ها، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا تعظيم لهما بأن الله أعطاهما علما. والسؤال، هذا الذي أعطي هذا العلم إلى أن قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، سليمان عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعل طيرا صغيرا هدهدا يتجرأ ويتكلم معه بعد أن تأخر عن مجلس أو مكان اجتمعت فيه الطيور والجنود؟ قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ما الذي جعل الهدهد يتكلم ولا يعتذر عن تأخره؟ العلم، لأنه قال له أحطت بما لم تحط به، يعني عرفت شيئا لا تعرفه. وبعد ذلك في نفس السورة، وهذه السورة يمكن تتأمل فيها وتعرف كثيرا عن العلم، لأن بعض الإخوة الطلب قال نريد تذكيرا عن فضل العلم. هذه السورة تتكلم عن العلم كثيرا بطرق مختلفة، فمن ذلك أن سليمان كان يريد عرش ملكة سبأ، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من اليمن إلى الشام، إن كان وقتها في الشام، في وقت قصير قبل أن تقوم من مقامك. الآن أسرع الأجهزة لا تصنع هذا إلى الآن، أن ينقل جرم بهذا الحجم من مكان إلى مكان بعيد، في يعني كم سيجلس في مقامه؟ نصف ساعة، ساعة، ساعتين، سريع جدا. وإني عليه لقوي أمين. لكن العفريت الجني كان أقل قدرة من رجل آخر، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا فعلا أسرع. ما الذي ميزه عن العفريت؟ العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالعلم لا شك أنه أنفع من شغل به الإنسان، إن رزق فيه القبول والنية الصالحة فإنه لا يماثله شيء. ويكفيك أن أكبر الجهال يغضب إذا قيل له يا جاهل. نعم يا أخ يا شيخ. ما فهمتك يا شيخ. الله أعلم، أنا ما أعرف، أنا ما كنت أعرف هذا. ربما كان قولا في التفسير المشهور في التفسير أنه رجل من جلسائه وليس هو نفسه. هو حتى عندما كلها يعني هذا الذي عنده علم الكتاب أليس من أتباعه؟ فهو من فضله، يعني هو كان من تلاميذه، لو كان كله من فضل ربي. طيب أنا أسأل الشيخ سؤالا، عندما بنى ذو القرنين السد هل أعانه أحد؟ قال هذا رحمة من ربي. المؤمن يرى كل ما يأتيه من خير من الله، سواء جاء عن طريقه مباشرة أو عن طريق تلميذه أو غير ذلك. قال هذا من فضل ربي. أليس من فضل ربي سليمان على سليمان أن يسخر له في مجلسه من يستطيع إحضار العرش في طرفة عين؟ هو من فضل الله، فسواء كان هو أو غيره. لكن هل قال أحد من المفسرين إن الذي عنده علم الكتاب هو سليمان نفسه؟ يحتاج إلى مراجعة التفاسير، خاصة إن أجمعوا، المشهور أنه شخص آخر، فإن أجمعوا على أنه شخص آخر لم يجز أن يخالفوا، وإن حصل الخلاف إذا كان هناك قول الله أعلم. نعم هذا المعروف المشهور، هذا المعروف المشهور، وهو خلاف الظاهر طبعا أن يكون هو نفسه. أيكم يأتيني بعرشها؟ ثم يقول قال الذي عنده علم الكتاب يعني هو سليمان، فعبر عنه بتعبير آخر، إن هذا بعد عن المعنى الأصلي أو الظاهر المتبادر، فيحتاج إلى دليل أقوى. والله أعلم، أنا في حدود اطلاعي في الآية أنه شخص آخر وسموه آصف بن برخية، الله أعلم. المهم أن هذا يدل على قيمة العلم، وكلما اشتدت الفتن يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إذا شدت الفتن وكثر الخلط في المسائل ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى العلم والإيمان، لأن الذي يفتن القلب الشهوة والشبهة، والشبهة أعظم ما يدفعها العلم، والشهوة أعظم ما يدفعها الإيمان، مع أن الإيمان والعلم كلاهما يدفع الشهوة ويدفع الشبهة، لكن دفع الشبهة يكون بالعلم أكثر ودفع الشهوة يكون بالإيمان أكثر. فنسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يعيننا على طلب العلم ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه، صلى الله على نبينا محمد.